ايوه والله نور على نور. الذي آمن ولي من خاف مقام ربه جنتان الله أكبر ولمن خاف مقام ربه جنتان حقيقي دلوقتي الله. ومن كمان كده يا رب. ثمرة العلم. نعم نعم نعم. نعم يا شيخ. الله الله يا سلام يا عين. يا رب وجعلنا من بين يدي الله الله جل وعلا وجهه الله اكبر الله اكبر اي والله يا عين يا عم يا سيد يا سيدنا الله نعم Allah'a emanet olun. الى شيء. نعم يا رب. الله اكبر. الجمهورية برضه كمان مرة الجمهورية كده. لا يا شيخ الله. Yes, Jesus. منع. Yeah.